قول هل يجوز أو هل يلزم قول آمين في قراءة الفاتحة عند الانتهاء منها إذا لم يكن الإنسان في وقت الصلاة؟ وإذا كان يلزم فما الحكم في من مضى عليه فترة وهو لا يقولها؟ لا يلزم القارئ الذي يقرأ الفاتحة في غير الصلاة أن يقول آمين، وإن كان الأفضل له أن يقول آمين، لأنها قد اشتملت على دعاء عظيم، دعوات عظيمة شريفة جمعت للعبد خير الدنيا والآخرة، فأولى به وقد قرأها أن يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، وما فاته لا شيء عليه فيه إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.